حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ فيه تفصيل كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر فلا بأس، هذا مشروع. أما يتطوع بسبب ركعتين بعد الفجر لا، غير مشروع، أنهي عن ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.